يقول السائل: هل الجماع يوم الاثنين والخميس من السنة؟ نعم، ورد هذا في يوم الجمعة فقط، فقد ذكر السيوطي رحمه الله في رسالة أسماها ضوء الشمعة في خصائص يوم الجمعة أن من خصائص يوم الجمعة أن يجامع في ليلتها أو في يومها، واستدل بحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أوس بن أوس الثقفي بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. فسر بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم غسل أي معناه أصاب أهله بالجماع قبل خروجه إلى الجمعة ليكون أملك لنفسه وأحفظ في طريقه لبصره. أما يوم الاثنين فلم يرد فيه شيء، والله تعالى أعلم.